السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعريف والإيضاح لكتابي مذكرة في أصول الفقه، الشيخ محمد أمين الشيخ ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي شرعنا فيما يتعلق بأحكام الوضع، حتى توقفنا عند ذكره رحمه الله لحكم العلة، وفرغنا من ذلك وتوقفنا عند ذكره للسبب، حيث يقول رحمه الله تعالى: قال وأما السبب فهو كل ما توصلت به إلى شيء، يعني لم تصل إليه مباشرة وإنما بواسطة، ومنه وهذه الواسطة هي السبب. ومنه قول زهير ابن أبي سلمى: ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو رام أسباب السماء بسلم. ويروى أي هذا البيت: أسباب المنايا ينلنه، أي طرقها الموصلة إليها، أي طرقها الموصلة إليها. وأيضا ومنه قوله تعالى أيضا: فليمدد بسبب إلى السماء أي حبل. والسبب يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء، هذا في اصطلاح الفقهاء: أول ما يقابل المباشرة، يقال مباشر ومتسبب. المباشر هو الذي ليس بينه وبين الفعل واسطة، والمتسبب الذي بينه وبين الفعل واسطة وهو المباشر، كالحفر مع التردية. إذا حفر شخص حفرة ورداه آخر فيها، الحافر يسمى صاحب سبب قال الشيخ، والمردي الذي هو المباشر صاحب علة، وكمن قدم طعام شخص إلى آخر فأكله، فالمقدم متسبب والآكل مباشر. والقاعدة عند الفقهاء، هذا ضابط فقهي في باب الضمان. ما هو هذا الضابط؟ الضابط تقديم المباشر في الضمان، يعني الأصل أن من باشر هو الذي يضمن لا المتسبب، إذا أمكن تضمينهما فيضمن المباشر، والسبب في ذلك واضح. فإن تعذر تضمينه أي تضمين المباشر، حينئذ يضمن المتسبب لموت أو فلس مثلا، يعني أو كونه غير مكلف أصلا، مثل ما لو رد أو لو وضع إنسان أو أدخل إنسان إنسانا في مكان مغلق وأغلقه عليه مع أسد فأكله، فلا يمكن أن يقال هنا يضمن الأسد، إنما يضمن الإش المدخل. ومن ذلك أنه لم يمكن تضمين المباشر لموت أو فلس، ضمن المتسبب إذا لم يمكن تضمين المباشر، ولا يخلو تضمينه من خلاف. الثاني من اصطلاحات الفقهاء في السبب: علة العلة، يسمونها علة كالرمي، فإنه علة لإصابة بدن الشخص المرمي، وإصابته إياه علة لقتله. عندنا معلول هنا وهو القتل، وعلته الإصابة، وعلة علته الرمي، فالرمي يسمى حينئذ سببا بخلاف العلة المباشرة. الرمي علة لعلة القتل، يعني علة للإصابة التي هي علة القتل، سمى سببا، لهذا قد يرمي ولا يصيب فلا يقتل حينئذ. الثالث العلة التي تخلف شرطها، يعني العلة بدون شرطها تسمى سببا أيضا، نصاب الزكاة بدون الحول. الرابع العلة الشرعية نفسها، يعني أن يكون استعمل لفظ السبب مرادفا للعلة، وعليه أكثر أصول، أكثر أهل الأصول. قال في مراقي السعود: ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. إذن بعض العلماء فرق، وإلا فالأصل المساواة بينهما. ومن فرق فله مذاهب، فمنهم من جعل السبب عام مطلقا، فقال كل علة سبب وليس كل سبب علة، فجعل العلة لمعقول المعنى، إذا عقل وجه ترتب الحكمة على ترتيب الحكم على العلة فإنه يسمى علة. وأما إذا لم يعقل ذلك فكان تعبديا مثلا، فإنه يسمى سببا. وعلى هذا فيقال مثلا: علة تحريم الخمر الإسكار، بينما لا يقال علة وجوب الظهر زوال الشمس، بل يقال سبب وجوبها، لأن هذا أمر تعبدي ليس واضحا تمام الوضوح لنا وجه الحكمة فيه. قال: وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح معنى العلة الشرعية في مبحث العلة من كتاب القياس. طبعا الشيخ تكلم عن أحكام وضعية، بدأ بالعلة والسبب ثم ثلث بالشرط. نحن ذكرنا أن الأحكام الشرعية مشهورة، الأحكام الشرعية إما تكليفية وإما وضعية، والشيخ ذكر أن الوضعية أصلها العلة والسبب والشرط والمانع، ثم انجر الكلام إلى أشياء أخرى منها الرخصة والعزيمة، ومنها الصحة والفساد، ومنها أداء والقضاء والإعادة. فمجموع هذه الأحكام التي تتكلم عنها الشيخ 11 حكما، هذا هو الثالث بعد أن فرغنا من الأحكام الشرعية التكليفية، تكلمنا عن الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام وما يتعلق بها من المسائل، الآن يتكلم عن الأحكام الوضعية وما يتعلق بها من المسائل. فإذا فرغ من ذلك كان قد فرغ من الحكم. ولماذا نتكلم نحن عن الأحكام الشرعية؟ لأن هي ثمرة علم الأصول، لأن علم الأصول نعمله في الأدلة لنخرج بحكم. طيب ما هو الحكم؟ نحتاج أن نعرف هذه الثمرة التي نسعى وراءها سعيا حثيثا، ما هي؟ هي الأحكام الشرعية التي هي تكليفية ووضعية، نتكلم عنها تفصيلا في هذا الباب، ثم ينتقل إلى الكلام عن الأدلة التي هي صلب موضوع علم الأصول بعد أن يفرغ. وقد قاربنا بحمد الله وتوفيقه على الانتهاء من الكلام عن الأحكام بحيث نشرع في الكلام عن الأدلة. قال: وأما الشرط في اللغة فهو العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، وقول أبي الأسود الدؤلي نسبة إلى قيل نسبة إلى دؤل، لكن تفتح فتحتها في النسب، وقيل نسبة إلى ديل، وكلاهما صحيح، كلاهما اسم للقبيلة الكنانية. لئن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو، أو لائق لئن كنت يراجع. والشاهد في قول أشراط أوله أي علامات. وقد اعترض بعضهم على تعريف الشرط بالعلامة في اللغة، فقال: إنما الذي بمعنى العلامة هو الشرط، الشرط بالتحريك، وأما الشرط فهو بمعنى الالتزام والإلزام، وهذا هو القريب للمعنى الشرعي والاصطلاحي لهذه الكلمة. والشرط الشرعي في الاصطلاح عند أهل الأصول، هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من عدم عدم مشروط. نريد أن نختصر هذه الثلاثة، وهي الشرط والسبب والمانع. فالسبب وجودا وعدما الأصل فيه أنه متعلق بالمسبب، فنقول ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. وأما الشرط فهو يلزم من عدمه العدم في هذه الجهة، من هذه الجهة يشبه السبب، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني بمعنى أن الشرط إذا عدم المشروط، لكن هل يلزم إذا وجد الشرط أن يوجد مشروط؟ لا، قد يوجد وقد لا يوجد. مثال ذلك الطهارة، إذا انتفت الصلاة صحة الصلاة، وإذا وجدت قد توجد صحة الصلاة وقد تنعدم لسبب آخر، كفعل مبطل من المبطلات مثلا، أو ترك ركن، أو ترك شرط آخر، استقبال القبلة مثلا من غير عذر. والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من انتفائه وجود ولا عدم لذاته. فإذا وجد المانع انتفى الممنوع، فذلك إذا وجد الحيض انتفى وجوب الصلاة وانتفت صحتها أيضا. لكن إذا انتفى المانع بمعنى أنه لم يكن هناك حيض، فهذا لا يلزم منه صحة الصلاة، أنها قد تصح وقد لا تصح بسبب آخر. لهذا نقول لذاته، يعني من جهة ذاته لا يلزم. قال: والشرط الشرعي في الاصطلاح عند أهل الأصول هو ما لا يلزم من وجوده لذاته وجود ولا عدم، ولكنه يلزم من عدمه عدم مشروط، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإن وجود الطهارة لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدمها، لأن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي بخلاف عدم الطهارة، فإنه يلزم منه عدم الصلاة الشرعية. واعلم أن الشرط قسمان: شرط وجوب وشرط صحة. شرط الوجوب كاسمه، إذا انتفى الوجوب، وشرط الصحة كاسمه، إذا انتفت الصحة. فمثلا في الصلاة شروط الوجوب هي التي إذا انتفت لم تجب الصلاة، كأن نقول مثلا من شرط وجوب الصلاة انتفاء الحيض النفاس، شرط وجوب الصلاة البلوغ، شرط وجوب الصلاة العقل. فهذه الأصل أنها متعلقة بالوجوب ليست بالصحة، بينما أسباب شروط الصحة تتعلق بالصحة لا بالوجوب. فالصلاة تجب عليه لكنه لا تصح منه إلا بهذه الشروط، كأن يقال شروط من شروط صحة الصلاة الطهارتان واستقبال القبلة وستر العورة، شرطها الاستقبال طهر الحدث طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. فإذا لم توجد مثلا واحد من هذه الأشياء من غير عذر بطلت الصلاة. وبعض الأشياء قد يجمع فيها بين كونها شرطا للوجوب وشرطا للصحة، قد يجمع فيها الأمران، مثل انتفاء الحيض، فالحيض إذا وجد لم تجب الصلاة ولم تصح، يعني الحيض لا تجب عليها الصلاة من جهة، ولو صلت لم تصح صلاتها من جهة أخرى. طيب قال وضابط الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق المتقدم بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، لأن شرط الصحة يطالب به المكلف لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما تقدم لنا، بينما شرط الوجوب لا يكلف به المكلف، بل إذا وجد وجبته، إذا لم يوجد لم يكلف بتحصيله. لهذا صاحب المرافق قال شرط الوجوب ما به نكلف، يعني نكلف بواسطته أو بسبب أو نحو ذلك، وعدم الطلب فيه يعرف، يعني كوننا لا غير مطالبين به هذا من علاماته. خلاف شرط الصحة فإننا نطالب بالمشروط بشروطه، فنطالب بالصلاة بشروطها والزكاة بشروطها شروط صحتها يعني. وهكذا. أما مثلا شرط الوجوب كالنصاب في الزكاة فلا يقال للإنسان لا بد أن تعمل حتى تأتي به، وقد تقدم الكلام على هذا في الكلام على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. قال لأن شرط الوجوب من خطاب الوضع وشرط الصحة من خطاب التكليف، إلا أن صحة الواجب قد تشترط لها شروط الوجوب من حيث هي شروط في الوجوب، يعني أن بعض الشروط لعله يعني أن شرط الوجوب قد يكون شرط صحة باعتبار آخر كما تقدم. وزاد بعض العلماء شرطا ثالثا، أي نوعا ثالثا من الشروط، وهو شرط الأداء. وشرط الأداء معناها أنه شرط لوجوب الأداء، لأنه إذا انتفى لم يجب الأداء وإن كان يجب القضاء، مثل عدم كما قال صاحب المراقي الشرط في الوجوب شرط للأداء وعزوها للاصطلاح للاتفاق وجد، عفوا في موضع قالوا عدم الغفلة والنوم بدأ، في موضع آخر قالوا عدم النوم، فمثلا عدم الغفلة وعدم النوم هذا شرط لوجوب أداء الصلاة، إذا وجد فإنه يجب عليه أن يؤدي، وإذا انتفى لم يجب عليه أن يؤدي لكن يجب عليه أن يقضي لاحقا، كما سيأتي إن شاء الله في الكلام عن الأداء والقضاء. طيب قال وقد قدمنا الإشارة إليه في أقسام التكليف، وأعلم أن الشرط من حيث هو شرط ثلاثة أقسام. الأول الشرط الشرعي وهو المذكور آنفا وهو المقصود في الأصل، يعني شرط بدلالة شرعية، الشرع دل على أن شيئا شرط في شيء، كما دل على أن الطهارة مثلا شرط في الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يطهر، هذا شرط شرعي. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا شرط شرعي. وهكذا. الثاني الشرط اللغوي، يعني شرط من جهة اللغة، وهو التعليق بإن أو إحدى أخواته أدوات الشرط يعني المعروفة في النحو، كإن دخلت الدار فأنت طالق، هذا تعليق بإن، وهو تعليق لغوي، أما الأول فالتعليق فيه شرعي وهو واضح. الثالث الشرط العقلي، يعني العقل يدل على اشتراط شيء في شيء، وهو ما لا يمكن المشروط في العقل دونه، مثل لو المؤلف في الحياة العلم والعلم الإرادة، يعني الشيء الذي الميت لا يعلم هكذا يقولون، والعلم للإرادة معناه أن لا يمكن أن تريد شيئا إلا إذا تصورته بوجه ما حتى يصح لك أن تقصده وأن تريده، هذه الشرطية وهذا التعليق من أين استفيد؟ من جهة العقل. وأما المانع فهو في اللغة اسم فاعل منعه، اسم فاعل من كلمة منع، وفي اصطلاح أهل الأصول هو ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ذاته، ولكنه يلزم من وجوده عدم الحكم، يعني الأفضل أن نقول هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، عفوا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالحيض بالنسبة للصلاة والصوم مثلا، إن عدم الحيض لا يلزم منه وجودهما ولا عدمهما، لأن المرأة الطاهرة قد تصلي وتصوم وقد لا تفعل ذلك، بخلاف وجود الحيض، إذا وجد فإنه يمنع، فإنه مانع من الصلاة والصوم. إذن المانع يؤثر في حالة وجوده، أما في حالة عدمه فلا يؤثر إيجابا ولا سلبا. ثم قال تنبيه يعني يتعلق بالمانع. المانع ثلاثة أقسام: إما مانع للدوام والابتداء معا، أو مانع للابتداء دون الدوام، أو الدوام دون الابتداء. ومعروف أن الأصل أن الدوام أقوى من الابتداء، كل استدامة فأقوى من بدا، في مثل طيب محرم ذا قد بدا، كما قال صاحب النظم في القواعد والأصول. قال المانع ثلاثة أقسام: الأول مانع للدوام والابتداء مثلا، يعني يمنع الشيء ابتداء، وإذا حصل المانع بعد ابتداء الشيء منع ديمومته واستمراره، وهذا أقوى أنواع الموانع. كالرضاع بالنسبة إلى النكاح، إذا كان أردت أن تنكح امرأة فتبين أنها محرم لك من الرضاع حرم عليك نكاح، وهذا مانع لابتداء النكاح. ثم أيضا هو مانع لدوام النكاح، بمعنى أنك إذا نكحت يعني تزوجت فقط عقد، يعني فقط عقدت على بنت صغيرة جدا رضيعة، وهذا في الأصل جائز، ينكحها أبوها مثلا بنت 6 أشهر أو سنة وهي ترضع، فأرضعتها امرأتك الأولى أو أرضعتها أمك مثلا فتصير أختا لك من الرضاع، فينفسخ، مع أن الرضاع جاء متأخرا عن النكاح ينفسخ. وبين المنزلتين أن يتبين أنها أختك من الرضاع، وهذا يحصل كثيرا يعني أكثر من هذه الصورة، لكن الرضاع فيه سابق من حيث الوجود لكنه لاحق من حيث العلم به. فإنسان يتزوج امرأة وأحيانا يكون له منها أولاد ويعيش معها سنين، ثم يكتشف أنها أخته من الرضاع، حينئذ يجب التفريق بينهما. طيب، قال لك: ومعنى منعه منعه ابتداء، فإنه مانع منه ابتداء ودواما، ومعنى منعه ابتداء أنه يمنع من ابتداء عقد النكاح، إذ لا يجوز عقد النكاح ابتداء على امرأة هي أخته من الرضاعة. ومعنى منعه الدوام أنه لو تزوج رضيعة ليست له بمحرم، ثم بعد عقد النكاح رضعتها أمه وأخته مثلا، فإن هذا الرضاع الطارئ على العقد يمنع من الدوام على العقد، بل يجب خسفه حالا. ثانيا، مانع للابتداء فقط دون الدوام كالإحرام بالنسبة للنكاح. وبعض الموانع يمنع في الابتداء فقط، أما الديمومة لأنها أقوى من الابتداء لا يمنعه. مثال ذلك أن يمنع الإحرام بالنسبة إلى النكاح، فالمحرم لا يستطيع أن يبتدئ نكاحا جديدا، لكن يستمر نكاحه السابق للإحرام، هو يمنع ابتداء النكاح لا دوامه، فإن الإحرام يمنع ابتداء عقد النكاح ما دام محرما، ولا يمنع من الدوام على نكاح قبله. الثالث، مانع للدوام دون الابتداء كالطلاق، فإنه يمنع استمرار النكاح لكن لا يمنع ابتداء نكاح آخر جديد بعد العدة طبعا بالنسبة لغير المطلق، أو يعني الرجع يعني في حكم الاستدامة، لكن بعد العدة مثلا يبدأ طلاق، يبدأ زواج جديد سواء نفس المطلق أو غيره، إذا كان طلاق دون الثلاث بالنسبة للمطلق، فإنه مانع من الدوام عن النكاح الأول ولا يمنع ابتداء نكاح ثاني. لعلنا نقتصر على هذا، كنا نريد أن نزيد لكن يعني هذا الذي تيسر اليوم، وإن شاء الله نواصل في المجلس القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.